بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد ابن إسحاق ابن مندة، محمد ابن إسحاق ابن مندة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر بن محمد الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف في كتابه التوحيد: ذكر الآيات المتلوة، ذكر الآيات المتواترة المتلوة، ذكر الآيات المتلوة والسنن المأثورة، الآيات المتلوة، نعم، والسنن المأثورة في السنن المأثورة المأثورة في المكرم. قال الله في المكرم، قال الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الآية وغيرها من الآيات التي جاء فيها ذكر صفة المكر لله جل وعلا، أنها من باب الصفات التي اتصف الله تعالى بها ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأنها من صفات الكمال التي تليق بجلاله سبحانه. فأورد هذه الآية: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال جل وعلا في آيات أخرى: ومكر الله والله خير الماكرين، إلى غير ذلك من الآيات التي جاء فيها وصف الله تعالى وذكره سبحانه وتعالى بأنه يمكر بالعصاة والكفرة والفاسقين من عباده. وهذا لا شك أنه مما يدل على كماله جل وعلا وعلى جلاله سبحانه وتعالى، وأن هذه الصفات ينبغي أن نؤمن بها إيماننا بالغيب، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على عباده الذين يؤمنون به بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب وأقاموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك لا ينبغي تأويلها أو صرفها عن ظاهرها أو تحريفها أو تعطيلها، بل علينا أن نؤمن بذلك كما أمر الله جل وعلا. نعم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. نعم. ثم قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن سليمان ابن الحارث قال حدثنا أبو نعيم الملائي قال حدثنا مسعر بن كدام عن وبرة بن عبد الرحمن عن أبي الطفيل قال عبد الله بن مسعود الكبائر الشرك بالله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. الكبائر يعني التي تعد من أعظم الذنوب الشرك بالله، ومن هذه الكبائر القنوط من رحمة الله، يعني أن يبلغ الإنسان مرحلة اليأس في رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يأمل في أن الله يغفر له ويعفو عنه، مع أنه سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن ارتكب إثما وغلب على ظني أنه غير مغفور الله لا ينبغي له أن يقنط من رحمة الله أو يأس، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويغفر السيئات ويعفو عمن تجاوز. ولذلك من كمال الإيمان أن لا نيأس ولا نقنط من رحمة الله، وكذلك لا نأمن مكر الله، وهذا في مقابل اليأس. فلا ينبغي للإنسان أن يبلغ به الأمل ويبلغ به الرجاء لدرجة أنه يأمن من مكر الله، وهذا أيضا من الخطأ. بل عده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الكبائر. فالمؤمن وسط في هذه الأمور، يرجو رحمة الله ويخشى غضب الله ولا يأمن من مكر الله. فهذه كلها نصوص وأدلة يا إخوان. يا إخوان إنه مو مناسب الدرس لا يقعد عندنا، هذول حقون الملك. فهذا كله يدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون وسطا في اعتقاده في هذه الصفات التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، وهي أن لا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله، ويثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى صفات تليق به وصفات تناسبه جل وعلا. نعم. قال عبد الله بن مسعود الكبائر الشرك بالله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. ثم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد عن أبي إسحاق عن وبرة بن عبد الرحمن عن أبي الطفيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، كلها من كبائر الذنوب، واليأس من روح الله، واليأس من روح الله يعني من رحمة الله. نعم. ثم ذكر ما يدل على أن الله عز وجل يذكر عباده في من عنده. يذكر عباده فيمن عنده، هذا باب آخر من الأبواب التي ينبغي أن نؤمن بها ونؤمن بهذه الصفات فإن من ذكر الله تعالى خاليا ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خيرا من ملأه. فالله تعالى يذكر عباده كما يذكرونه جل وعلا، وهي أيضا من الصفات الفعلية التي تدل على كماله جل وعلا، وأنه يجب على المؤمنين أن يؤمنوا بذلك ولا يؤولون ولا يحرفون كما يفعل بعض أصحاب الأهواء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويزعمون أن هذا الذكر إنما يكون يعني من ملائكة الله وإنما يكون من غيره جل وعلا. والآية والنصوص صريحة في أن ذلك كله من عند الله. نعم، ذكر ما يدل على أن الله عز وجل يذكر عباده في من عنده. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. نعم، ثم قال أخبرنا محمد بن حمزة ومحمد بن محمد ابن يونس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن قال حدثنا علي بن الحسن ابن أبي عيسى قال حدثنا عبد الله بن عثمان عبدان قال قال عبدان قال نعم عبدان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيهم الرحمن ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نعم، هذا محل الشاهد في قوله وذكرهم الله في من عنده. نعم، ثم قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق قال حدثنا سعد بن عبد الرحمن ابن المثنى قال حدثنا مسدد ابن مسرهد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا أبو إسحاق عن الأغر أبي مسلم قال أشهد على أن سعيد وأبي هريرة على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما على رسول شهد نشهد على رسول شهد قال نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وما جلس قوم يذكرون ربهم إلا حفت بهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيهم الرحمن وذكرهم الله في من عنده. نعم، ثم قال ذكر الأخبار المأسورة في المباهات من الله عز وجل في المباهات من الله عز وجل. نعم، يعني إن الله يباهي بالعباد ملائكته لأنهم آمنوا به ولأنهم صدقوا بأنبيائهم ولأنهم مؤمنون به بالغيب، ولذلك عندما يعرضون أو عندما تعرض لهم الأمور ويظهرون هذه المسائل أو يظهرون هذه الأمور الإيمانية فالله يباهي بهم، كما يقع ذلك في يوم عرفة ويقع ذلك في مجالس الذكر، ويقع ذلك في غيرها من المحافل التي يطلع الله جل وعلا ملائكته عليها، بل إن الرب سبحانه وتعالى سخر ملائكة يطوفون بالأرض يتتبعون مجالس الذكر ليباهي بهم عباده المؤمنين. نعم. ثم قال: ذكر الأخبار المأثورة في المباهاة من الله عز وجل. قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعامة أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج معاوية ابن أبي سفيان خرج معاوية ابن أبي سفيان على ناس وهم جلوس، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة وهم جلوس، فقال: ما أجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علينا بك. قال: اللهم أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذلك. قال: إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أخبرني جبريل أن الله يباهي بكم الملائكة. نعم. ثم قال: لكن جبريل أخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة ملائكته، يعني يلفت نظر الملائكة يقول لهم: انظروا إلى عبادي قد جلسوا يذكرونني. نعم. قال: بيان آخر يدل على جوانب العرش وقوائمه. نعم. هذه أيضا كلها من الصفات التي اتصف الله تعالى بها والتي ذكرها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نؤمن بها إيمانا مطلقا، إيمانا بالغيب كما أرشدنا إلى ذلك سبحانه، حيث قال مثنيا على عباده الذين هذا شأنهم: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم. ثم قال: أخبرنا محمد بن سليمان، ثم جاء بأمر جديد وبقضية أخرى وهي من قضايا الغيب، وإن كانت في المخلوقات، لأن الله تعالى وصف كرسيه ووصف عرشه، وعرشه مخلوق بل هو من أوائل ما خلق الله جل وعلا، لكن العالم ولكن المخلوقات لم يشاهدوه، ويجب أن يؤمنوا به إيمانا يليق بجلاله، إيمانا يليق به ويليق بمن خلقه سبحانه وتعالى، لأنه هو فوق العالم وهو قبة السماوات، والله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه عالم بكل أحوال عباده لا يخفى عليه شيء. نعم. ثم قال: أخبرنا محمد بن سليمان بن أيوب أحمد بن سليمان بن أيوب الدمشقي قال حدثنا أبو زرعة عمرو حدثنا أبو زرعة ابن عمرو. نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين رجل من المسلمين ورجل من اليهود. نعم. فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين قسم يقسم به. فقال اليهود: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يده ولطم اليهودي. فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم من أمره وأمر المسلم وأمر المسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش بجانب العرش. نعم. فلا أدري كان ممن صعق فأفاك أم كان ممن استثنى الله. رواه ابن سالم عن الزبير وسليمان بن بلال الزبيدي وسليمان بن بلال عن ابن عتيق. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة والأعرج. نعم. هذا الحديث جاء بروايات متنوعة وبقصص، ومجملها أنه اختلف يهودي ومسلم في مسألة من المسائل، وأدى ذلك إلى تشاتمهما. ثم قال المسلم معظما رسول الله وحالفا بالله أن الله جل وعلا اصطفى نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر العالمين، والذي اصطفى محمدا هكذا حلف. هنا ثارت ثائرة اليهودي، وتوهم أن خير العالمين وخير مخلوقات الله هو موسى عليه السلام، فقاطع وراجع اليهودي قائلا: لا، والذي بعث موسى. وفضله على سائر العالمين. نعم. وهذا محل النزاع، فما كان من المسلم والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.